في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. مضى حديث سابق حول مراقبة الله جل وعلا، وكيف كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يراقبون الله جل وعلا في جميع أحوالهم، لعلمهم بأن الله تعالى يراهم ومطلع عليهم ويتبعون كتابه جل وعلا وتقدس الآمر بمراقبته سبحانه وتعالى، والكاشف عن أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من عباده خافية، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، والله جل وعلا يرى عروق تلك البعوضة الحقيرة الصغيرة التي تطير في جنح الظلام المدلهم، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ما من حبة في ظلمات الأرض إلا والله يعلمها، وما من شيء في هذا الكون إلا والله جل وعلا يعلمه سبحانه وتعالى. ولأجل هذا تضافرت نصوص القرآن والسنة لتؤكد على قضية المراقبة، ومراقبة الله جل وعلا تورث القلب طمأنينة والصدر راحة والعريكة لينا والقلب خشوعا بإذن الله سبحانه وتعالى. ذلك أن الذي يراقب الله جل وعلا تكون أموره على أحسن حال، ففي العبادات متبع مطيع، وفي العادات منتظم فيما هو في صالحه في الدنيا وفي الآخرة. نعم، هذه هي أحوال المراقبين لله سبحانه وتعالى. ولذلك المراقبة إذا تأملها الإنسان فإنها تعصمه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فانظر إلى يوسف عليه السلام حينما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، امرأة في قصر عال مرتفع، أبواب مغلقة وستور مرخاة وجو عاطفي، وامرأة حسناء وريانة بسبب النعمة التي تعيش بها، وهو شاب في مقتبل العمر، لكنه راقب الله جل وعلا فصرخ في وجهها صرخة عظيمة مدوية هي عنوانا لكل من يراقب الله سبحانه وتعالى قائلا معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم، هذه هي المراقبة. ولذلك من صرخ في وجه المعصية قائلا معاذ الله ففيه من جنس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولذلك الرجل الذي حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعن صاحبيه هم أصحاب الغار، حينما كانوا مسافرين فدخلوا غارا فسقطت صخرة فسدت فوهة الغار، ثم أدركوا بالهلاك فقالوا لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فأخذ كل واحد يدعو الله جل وعلا بصالح عمله. ثم جاء الدور على هذا الشاب الذي ذكر قصته مع ابنة عمه بعد أن قعد بين رجليها ليراودها عن نفسها حينما كانت محتاجة إلى المال، فذكرت له أن الله جل وعلا يراهما، وقالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه. هنا عظم هذا الكلام في صدره، استشعر مراقبة الله جل وعلا وأن الله ناظر إليه مطلع عليه، فقام عنها وأعطاها المال وصرفها من خشية الله جل وعلا. كل هذا فعله جراء مراقبته لله سبحانه وتعالى، ففرج الله عنه وعن صاحبيه. نعم، مراقبة الله جل وعلا تمنع من المعصية، مراقبة الله جل وعلا تعين على غض البصر فلا ينظر إلى ما حرم الله جل وعلا، لأن المراقب يعلم بأن الله تعالى يقول في كتابه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك قال رجل لبعض السلف بما أستعين على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. الله أكبر، إنها المراقبة. ولذلك حينما تضيع مراقبة الله جل وعلا فإن الإنسان يسير في طرق مدلهمة ويمضي في مسارب ضيقة، فتجده مضيعا للصلوات، منتهكا للحرمات، لا يذكر الله جل وعلا إلا قليلا. يقول سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إذن إخواني وأخواتي، مراقبة الله جل وعلا في واقع الأمر مرتبة غاية في الأهمية بالنسبة للمسلم الذي يريد النجاة من هذه الدنيا ومن مزالقها ومن مساربها وأخطارها. فمراقبة الله جل وعلا تدفعه إلى أن يكون عمله لله خالصا لا شائبة فيه، أيضا تدفعه إلى أن يحسن حتى الأعمال الدنيوية. ولذلك فرق بين إنسان يعمل عملا دنيويا في وظيفة أو في شركة أو في مؤسسة أو في منشأة يعمل ويراقب الله جل وعلا في عمله، وبين شخص لا يراقب الله جل وعلا في عمله، تجد الأول أعماله كلها خالصة لله جل وعلا، وتجد عنده إنتاج، وتجد لديه رغبة في إكمال وإتمام العمل على أحسن الوجوه. لماذا؟ لأنه وهو يعمل يعرف ويعتقد ويوقن بأن الله مطلع عليه، ولذلك تجد لعمله بركة، وتجد لعمله آثارا يراها الناس في واقع الحياة. أما ذاك الذي غابت مراقبة الله جل وعلا وانمحت من صدره، فإنه يحاول أن ينتهز الفرصة لقضاء وطر نفسه. لماذا؟ لأنه يراقب مسؤوله ولا يراقب الله رب الناس إله الناس. ولأجل هذا تجده إذا شعر بالتفاتة أو بغفلة من المسؤول حاول التهرب من العمل، ولا تجد لعمله بركة ولا لعمله ثمرة، وإنما واقع في شر العمل. نسأل الله العافية والسلامة. إذن إخواني وأخواتي، موضوع المراقبة من أهم الأمور التي يعتني بها العابدون الذين يتقربون إلى الله جل وعلا. والمراقبة في واقع الأمر تتم بنظرين، نظر قبل العمل ونظر في العمل. أما المراقبة قبل العمل فهي أن ينظر العبد أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره أهو لله جل وعلا أم هو من أهواء النفس ومتابعة الشيطان. فهنا يتوقف ويتثبت حتى ينكشف ذلك له بنور الحق، فإن كان لله تعالى أمضاه، وإن كان لغير الله تعالى استحيا من الله وانكف عنه، ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله إليه، وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وأنها عدوة نفسها إن لم يتدارك الله بعصمته. هذا يكون قبل العمل. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. النظر الثاني فيما يتعلق في المراقبة هو عند الشروع في العمل، وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضي حق الله جل وعلا فيه، ويحسن النية في إتمامه، ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه. وهذا ملازم له في جميع أحواله، فإنه لا يخلو في واقع الأمر في جميع أحواله عن حركة وسكون. فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها بالنية وحسن الفعل ومراعاة الأدب، فإن العبد لا يخلو إما أن يكون في طاعة أو في معصية أو في أمر مباح. فمراقبته في الطاعة بالإخلاص والإكمال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات، وإن كان في معصية فمراقبته بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر، وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة الأدب ثم بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليها. ولذلك تأتي مسألة المراقبة لتمثل العمود الفقري إن صح التعبير في حركات الإنسان في هذه الدنيا. وكلما راقب العبد ربه جل وعلا أتته الفضائل والخيرات وانحدرت إليه انحدار السيل. ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يتمثل بهذين البيتين طويلا وكثيرا: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. نعم، مراقبة الله جل وعلا هي مسلك العابدين وصفة المتقين، من أشربها قلبه نجا بإذن الله رب العالمين، ومن كان بعيدا عن مراقبة الله سبحانه وتعالى تخبط في هذه الدنيا وذهب مذهب المنافقين. نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين. للحديث بقية في محراب العابدين، نرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.